السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني سعيد بلقائكم يا طلبة العلم، وإني شاكر للقائمين على هذه الإقامة تفضلهم بإقامة هذا الملتقى أو هذه الدورة العلمية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن يعلي لهم بها الدرجات، وأن يجعلها لهم شفاعة يوم القيامة. فإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. وأثني بالشكر للإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة، أقول لهم بارك الله لكم في أعمالكم وأعماركم، وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين، فإن الدال على الخير له مثل أجر فاعله، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووكل إلي الكلام على موضوع مهم جدا، وهو المطاعن في الصحابة رضي الله عنهم. تعلمون جميعا أن أعداء الله لا يستطيعون النيل من هذا الدين مهما حاولوا، لا يستطيعون النيل من القرآن مباشرة، ولا النيل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن جاءوا والتفوا من بعيد للطعن في شهود هذا الإسلام، وهم الصحابة، لأن الطعن في الصحابة يعني إبطال العمل بالكتاب والسنة. قد تفطن لهذا أئمة الإسلام، فقال أبو زرعة الرازي كلمته المشهورة بأن هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، ويقصد بذلك الصحابة، قال يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة، إنما أدى إلينا هذا الكتاب وأدى إلينا هذه السنن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد هؤلاء أن يبطلوا العمل بالكتاب والسنة. لهذا ينبغي أن تعلموا خطر الكلام على الصحابة، فإنه باب إلى إبطال العمل بالإسلام. لهذا لا يسمح لأي أحد أن يتكلم في واحد منهم، ولو ممن يزعم أنه وقع في أغلاط أو أخطاء. على رأس هؤلاء الصحابي الذي كثر الافتراء عليه، لعل الله تعالى أراد أن يلحق الحسنات لهذا الصحابي الجليل بعد وفاته، وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، رغم أنوف الحاقدين ورغم أنوف الجهلة الساقطين. ولا شك أن الكلام على المطاعن له أهمية كبيرة، خاصة وأننا كنا نظن أن هذا الأمر قاصر على أعداء الإسلام من الشيعة. أحرنا نعبر بالشيعة إن هذا هو المصطلح الدارج الآن. لو قلنا الرافضة لظن الناس أننا نتكلم عن قوم آخرين، لكن نتكلم عن الشيعة التي انتشرت كانتشار الهشيم، وهي الآن تنخر في جسم الأمة. قلت كنا نظن أن مثل هذه الطعون وهذه المطاعن إنما تصدر عن مثل هؤلاء الشانئين الحاقدين، لكن أصاب نتن هذا الأمر بعض من ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة من الجهلة والرويبضات. قد هالني ما سمعت من بعض الساقطين الذين يجدر بهم أن يجلسوا مع الأطفال في الكتاتيب كي يتعلموا الحروف الأبجدية، ثم تعلم تنسيق الكلمات وحفظ قصار الصور قبل أن يتكلم عن المسائل العظيمة، ويتفوه هذا الجاهل. وللأسف الشديد ما أكثر الجهال الذين تسلطوا علينا بسبب هذه القنوات التي تأتي بكل من هب ودرج، كما قال علماء الجرح والتعديل في ألفاظهم النادرة أو قليلة الاستعمال، ويلتقطون الشيوخ من السكك، ويطلع علينا في كل مرة بعض من قال عنهم علماء الجرح والتعديل بألفاظهم النادرة أو قليلة الاستعمال فلان طبل لا يدري ما يخرج من رأسه. فأقول يطلع بعض الناس ويتكلم بما لم يجرؤ حتى الشيعة للأسف الشديد أن يتكلموا به، وهو نفي إطلاق الخلافة الراشدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينفي الخلافة الراشدة أصلا ويقول هذا اللفظ لا يوجد. طبعا هذا لجهله، بل لفرط جهله. والعيب كل العيب في هذه القنوات التي تسهل لمثل هؤلاء الجهال، فإنها لا تدري أنها تذهب بسمعتها، وسمعتها ذاهبة من أول الأمر. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هذه الأمة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأيده في هذه البشارة، هذه النذارة، أيده صحابته الكرام أولو الأحلام والعقول، وهم مصابيح الدجى بلا شك ولا ريب. أيدوه ونصروه وعزروه حتى ظهر هذا الدين، وجعلهم الله عز وجل رحمة للمؤمنين وغيظا للكافرين، كما قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لهذا كان كل من تكلم عن الصحابة وقدح فيهم فإن فيه خصلة من خصال الكفار. لا أقول إنه كافر، لأن الناس في هذا الباب قسمان: قسم يتكلم بحقد وإبطان كفر، قسم طبل لا يدري ما يخرج من رأسه، فإنه يرجع صدى المتكلمين. المهم أن يظهر على شاشة من شاشات هذه القنوات ويخاطب بالأستاذ أو بفلان وفلان. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أيدهم أيد الله عز وجل بهم نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم رحمة للمؤمنين وغيظا للكافرين، ولهذا كان لا يحبهم إلا تقي ولا يبغضهم إلا منافق غوي. لا شك أن أعداء الإسلام على مختلف أديانهم ومشاربهم لازالوا يكيدون للإسلام وأهله منذ أن بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن أظهر الله عز وجل هذا الدين وأعز أتباعه زاد هذا العداء وهذا الحقد، ويحمل هؤلاء جميعا الحسد والغيرة والحقد والضغينة على رسول الله وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فامتلأت قلوبهم بهذا الحسد وهذا الغيظ وهذه الضغينة، امتلأت على أهل هذه الملة، وبعدها تنوعت أساليبهم وتعددت مكايدهم في حرب هذا الدين، ذلك بعد أن فشلوا في المواجهة العسكرية وقد فتح الله عز وجل على يد المسلمين. بعد أن فشلوا في المواجهة العسكرية وخابت واندحرت جيوش هؤلاء المعاندين أمام جيش الإسلام، فكان من بين تلك المكايد وهي كثيرة جدا أن استهدف الخلفاء الراشدون، ونقول الخلفاء الراشدون، ويدل لهذا أشهر حديث يعرفه جميع الناس وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأقول من هذه المكايد، وأولى هذه المكايد استهداف الخلفاء الراشدين وهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. عمر قتله مجوسي حاقد، وعثمان قتل على إثر مؤامرة يهودية دبرها وسيرها وخطط لها اليهودي عبد الله بن سبا باعتراف الرافضة الشيعة، ولا يقول قائل إن هذه الشخصية وهمية، إنما هي شخصية حقيقية وجدت حقيقة ومكرت ودبرت وحاكت جميع الحيل والمؤامرات لضرب الإسلام ولتشويه عقائد الإسلام. وعلي رضي الله عنه قتله مبتدع مارق من أتباع ذي الخويصر التميم الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بعدم العدل في القسم يوم حنين. تفاصيل هذه المسائل وهذه الأحداث تجدونها في كتاب البداية والنهاية. من صور تلك المكايد التي لم يظن ولم يشح بها هؤلاء الحاقدون هو السعي في الوقيعة بين المسلمين وبث الفرقة والاختلاف بين صفوفهم بالكذب والتزوير على الخلفاء والأمراء وإغار صدور العامة، ذلك بالتلبيس على الناس بشتى أنواع الحيل وأصناف المكر. هذا الذي يدس إليكم من خلال انهماككم في التعامل مع شبكات التواصل، وإنها نصيحة من أخيكم: لا تسرفوا في استعمال هذه الشبكات، أقبلوا على العلم، أقبلوا على الكتب، أقبلوا على دروس العلم، اتركوكم من هذا الحوار، من هذه الحوارات والمهاترات، حتى صار من يختلف مع أخيه يفشي ذلك في هذه الشبكات. بل إن بعض الأزواج، أو أقول الزوجات، عندما تختلف مع زوجها يشن أهلها على هذا الزوج حملة شعواء، على هذه الشبكات التي تسمى بشبكات التواصل، نقول هي شبكات التقاطع الاجتماعي، أن لا تواصل فيها إلا بإحداث الفوضى والقلاقل والسعي في النميمة بين المسلمين وتثوير عامة الناس على حكامهم وإشاعة الفوضى. الإسلام بريء من هذا كله. الإسلام أمر الناس بالالتفاف حول أئمة المسلمين وأمرائهم، أمر بطاعتهم، وأمر بالرد إلى أهل العلم عند حصول مثل هذه النوازل، في قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرد إلى أهل العلم وليس إلى هذه الشبكات التي أتت على الأخضر واليابس وصيرت المسيء محسنا وصيرت المحسن مسيئا، أسأل الله السلامة والعافية. أقول: سعى هؤلاء الحاقدون بكل ما أتوا من قوة إبليس وقوة شياطين الإنس بشتى أنواع الحيل وأصناف المكر والخديعة، كما فعل إمامهم الأول ابن سبا الذي أخذ يجوب الأقطار في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، يؤلب الناس على أمير المؤمنين مظهرا الطعن عليه. واعلموا يا إخواني أن أولى علامات الخروج على الحكام هو الإعلان بالطعن على الحكام. هنا لابد نحط واحد الجملة اعتراضية أرجو أن يكون لها محل من الإعراب، وهو أن الأمر بعدم الطعن في الحكام ليس معناه الرضا بما يفعله هؤلاء الحكام، ليس معنى أن كل ما يفعله الحكام هو على الشريعة، نقول فيه ما هو صالح وفيه ما ليس بصالح، لكن الأمر بطاعتهم في المعروف، عدم الخروج عليهم وعدم النكير عليهم أمام العامة، لأن العامة لا يتقيدون بقيد، وإذا ثار العامة لا يستطيع الخاصة أن يمنعوا شيئا. ولهذا كان أولى أو من أولى شرارات وعلامات الخروج هو الطعن على الحكام وإظهار ذلك. هذا الذي فعله الخبيث ابن سبأ اليهودي، حيث أظهر الطعن على خليفة المسلمين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. تعلمون أن عثمان بن عفان بويع بالإجماع، عثمان بن عفان بويع بالإجماع من غير خلاف من أي أحد. والمقصود أن الجانب الأخطر لهذه المكيدة وهذه الفتنة العظيمة لأعداء الدين هو ضرب العقيدة الإسلامية في الصميم، وذلك أن اليهودي عبد الله بن سبأ الماكر في الأمة دعا كي يروج إلى باطله وكفره، دعا إلى موالاة أهل البيت ومحبته، مدعيا أنهم أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل بيته وقرابته وأحق الناس بتصريف أمر الأمة من بعده. ولأجل هذا جاء هذا الشر العظيم، وهو الكلام على الصحابة ونشوء هذه الملة التي لا تمت إلى ملة الإسلام بشيء. لأننا، واعلموا يا طلبة العلم، أن الشيعة لا يجتمعون مع أهل السنة والجماعة في أصل واحد من الأصول أبدا. نحن والشيعة خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا. هذا الخبيث ما أراد أن يروج لي هذا الدين الباطل وزعزعت عقيدة المسلمين، جاء من باب يتعاطف معه المسلمون جميعا، وهو محبة أهل البيت والدعوة إلى موالاتهم بزعم أنهم أولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبث أن دعا إلى القول بالوصية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى علي بالخلافة، بل يقولون إنه بل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك نصا جليا. والنص كما تعلمون في أصول الفقه هو ما لا يحتمل التأويل، مقصودهم أن ما تذكرونه يا أهل السنة عن خلافة أبي بكر ليس نصا، إنما هو ظاهر على أقوى تقدير في هذا القول. لكن زعموا أن التنصيص على الوصية على لعلي إنما هي نص جلي، وما دام نصا جليا فمعناه أن الصحابة قد اغتصبوا الخلافة وظلموا عليا بإقصائه عنها. ولهذا أظهر هذا الخبيث البراءة من الخلفاء الثلاثة السابقين لعلي في الخلافة، أظهر البراءة من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ودعا الناس إلى هذه البراءة. ثم بعد موت علي رضي الله عنه أظهر القول بالرجعة، والقول بالوصية والقول بالرجعة هما عقيدتان يهوديتان صرفتان قد نص عليها الكتاب المكدس الذي يسمونه المقدس في جزئه الأول، وهو العهد القديم، والذي يسمى أو الذي هو التوراة، فإنها قد جاءت نصوص صريحة كأنها أخذت ووضعت في كتب الرافضة سواء بسواء، وهي القول بالوصية والقول بالرجعة. ثم زعم أن عليا لم يمت وأنه سيعود قبل الساعة وينتقم من أعدائه، فكانت هذه الدعوة اليهودية المغلفة بستار محبة أهل البيت وموالاتهم هي الأساس الذي انبنت عليه عقيدة الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية التي تسمى الرافضة، فهي أسماء لمسمى واحد. لهذا نص الأئمة المحققون في الفرق والمقالات أن الرافضة والشيعة ترجع في أصل نشأتها إلى اليهود، وأن أول من ابتدع الرفض والتشيع بمعناه المتأخر في الإسلام هو عبد الله بن سبأ اليهودي. يقول الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض، والمقصود بالرفض والتشيع، وأن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. هذا في مجموع الفتاوى. هذه الحقيقة لا يقول قائل بأن قائلها ومخترعها إمام من أئمة أهل السنة، لأن الواقع أن هذه الحقيقة قد اعترف بها كبار علماء الشيعة المتقدمين كالأشعري القمي والكشي والنوبختي والمامقاني وغيرهم من أئمتهم المعتمدين عندهم، حيث أوردوا في كتبهم هذا النص. قالوا وحكى جماعة، هذا كلام أئمة الشيعة المذكورين وغيرهم، قالوا وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي رضي الله عنه أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي رضي الله عنه، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع ابن نون بعد موسى بهذه المقالة، أي أن يوشع صاحب موسى في قصته مع الخضر أنه وصي موسى، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، وهو أول من أظهر القول بفرض إمامة علي رضي الله عنه وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه. فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. هذا نص صريح من هؤلاء الأئمة المعتمدين من كتبهم هم، من كتاب المقالات والفرق للأشعري القمي، و كل شيء موثق عندي، لا ليس يعني كلاما أتيت به من الأنترنت، لا كلام من كتب هؤلاء، من كلام المقالات والفرق للأشعار القمي، ومن كتاب رجال الكشي للكشي، وكتاب الشيعة للنوبختي، وكتاب تنقيح المقال للمامقاني. هذا النص كما هو منقول من هذه الكتب. والأثر اليهودي في عقيدة الرافضة ظاهر يا إخواني، لا يماري فيه أحد، ظاهر من خلال التشابه الكبير بينهما في العقيدة. ولو ييسر الله عز وجل لكان لنا كلام آخر في تأثير اليهود في عقيدة، أو أثر اليهود في نشوء أو في ظهور عقائد الرافضة. هذا التشابه الكبير الذي بين عقيدة الشيعة وعقيدة الرافضة في العقيدة يتجلى في عقيدة الوصية وعقيدة الرجعة وعقيدة البداء وعقيدة التقية، وكل هذه من أصول العقيدة اليهودية ومن أصول دين اليهود. وهذه كلها أمثلة واقعية لصلة العقيدة الرافضية الشيعية بدين اليهود. وليعلم أن الشيعة الاثنى عشرية، منقول الشيعة الاثنى عشرية هي الشيعة الجعفرية والاثنى عشرية والرافضة، هي الدين اللي راه الآن يسيره إيران ويسير على هذا المنوال قاع في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا، وبعض المتزلفين الجهلة المارقين من أهل بلادنا وفي المغرب وفي كل مكان انتشروا كالوباء. لكن هذا الوباء له مصل، ومصله موجود، وهم أئمة السنة وطلبة العلم مثلكم. تصدون لهذا الوباء الذي ليس فتاكا، إن تيقظنا وكنا يقظين حذرين ما يدس لنا من خلال هذه الكتب أو من خلال ما ينشر في شبكات التواصل، هذه التي أتت على الأخضر واليابس كما قلت لكم. وإني داع فأمنوا، اللهم ارفع الأنترنت من وجه الأرض. والله إني أتمنى قبل أن أموت أن أظفر بهذه الدعوة، يعني نعيش وكل واحد يشد بلاصته، صح ولا لا؟ كي تخلص الانترنت ومن بعد خلاص كل واحد يشد مكانه. إن الشيعة الأوائل في عهد أبي جعفر أو محمد بن جعفر الإمام الخامس عندهم أو السادس كانوا لا يتعدون ثلاثة، تعرفون ولا تعرفون، سيأتيكم نصوص. في وقت متأخر بعد الصحابة، بعد مقتل الحسين بزمن، كان الشيعة لا يتعدون ثلاثة أنفار أو خمسة أنفار، كانش لا انترنت أول. للأسف الشديد الانترنت يدخلها كل أحد، عالم وغير عالم، باحث وغير باحث. لهذا كثرت علينا المشكلات، صعوبت الدعوة في هذا الزمن صعوبة كبيرة، بل صعوبت تربية الأبناء في هذا الزمن أكثر مما سبق، وأنتم ترون هذا رأي العين. أقول ليعلم أن الشيعة الاثنى عشرية التي تسمى الجعفرية، وين يتقدموا الإخوة؟ ما يهدم، وين يتقدموا؟ قال لي قلهم يتقدموا، ها؟ وين يتقدموا؟ قدروا يتقدموا. أصلا هذا المجلس خطأ، إن مجلس العلم كان علماؤنا ومشايخنا، وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله ينهى أن يلتصق طالب العلم بصاحبه في المجلس، لأن الإحراج في الجلوس في مجلس العلم يدعو إلى تمني انتهاء المحاضرة. ثم قاركم تمنوا تقولكم غير ذوك يتوقفوا الروح، صح ولا لا؟ ها؟ أقول اجلسوا كما أنتم، أنا لا أطلب منكم التقدم لأنه ما كانش، المصغر لا يصغر، ها؟ واللي يسهى سجود السهو زيد يسهى، ما يسهاش خلاص ما يسجدش، صح ولا لا؟ أقول يبقوا كما أنتم. أقول ليعلم أن الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية التي هي الرافضة والذين ينخرون في جسم الأمة يستمدون دينهم هذا الذي يسيرون به الآن من أصول أربعة، احفظوها، أصولهم أربعة. ولا يكذب كاذب كما نطق بهذا دكتور عدنان إبراهيم، ها، الذي أوتي لسانا ذلقا. قولكم يا إخواني ما تأمنوش كل ما يقال، فإنهم يكذبون ويبترون. يقول بأن هذه الأمور قد بادت، رام يتكلمون على أمور قديمة، قولوا ما زال إلى الآن رافضة قم في الحوزة يعتمدون هذه الأصول. والمجلس صاحب بحار الأنوار الذي هو أكبر كتاب يشرح دين الرافضة، كتاب المجلس يشابه التلمود بالنسبة للتوراة. تعرفوا التلمود عند اليهود، التلمود شارح التوراة، وكتاب بحار الأنوار للمجلس الذي هو شيخ الدولة الصفوية، الدولة الصفوية التي لم تترك أخضرا ولا يابس، أو لم تترك أخضر ولا يابس إلا وأتت عليه، هذا شيخها المجلسي، له كتاب عمدة العمد وهو بحار الأنوار، وينقل عنه الرافضة كثيرا. أصولهم أربعة: كتاب الكافي، وكتاب التهذيب، وكتاب الاستبصار، وكتاب من لا يحضره الفقه. وهذه الكتب، كتاب الكافي وكتاب التهذيب وكتاب الاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، هذه الكتب الأربعة هي بمثابة كتب السنن أو الكتب الستة عند أهل السنة والجماعة، لأن فيها جملة الإسلام. وألحق بهذه الأصول الأربعة التي يعتمدها الرافضة في الاعتبار عندهم مصادر أربعة أخرى متأخرة، هذه متقدمة وهناك مصادر أربعة متأخرة، وهي كتاب الوافي، وكتاب بحار الأنوار للمجلس الذي ذكرت لكم، وكتاب الوسائل، وكتاب مستدرك الوسائل. إذن صارت كم؟ ثمانية أصول، لا يخرج دين الرافضة عن هذه الأصول. على كل حال لا يمكنني أن أطيل في هذه المقدمات لأنها يعني قد تأخذ منا وقتا، وإني أرى من أهميتها الشيء الكثير جدا ولا أزهد فيها، فإن هذه المقدمات هي التي تنير الطريق أمام طالب العلم كي يعرف من أين يستمد القوم هذا الدين الباطل. أقول هذا لئلا يغتر مغتر ويحاول مناقشة أو مناظرة هؤلاء القوم، لا في المجالس الخاصة ولا في المجالس العامة، لأن المناقشة ينبغي أن تنبني على شيء وهو دعوة هذا الرافض الشيعي إلى الإسلام، هكذا تكون المناقشة. تقول له ابتداء أنت لست على الإسلام وإني أدعوك إلى الإسلام. وما هو الإسلام؟ الإسلام يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن توحد أيها الشيعي العبادة لله، لأنهم لا يعبدون الله تبارك وتعالى، يعبدون غير الله، هم يعبدون أئمتهم، بل يقولون إن أي خير يحصل عليه المسلم في الآخرة لا يكون إلا من طريق هؤلاء الأئمة بشفاعتهم، أما بدون شفاعة فلا يحصل لأي أحد منهم خير. والإيمان بالربوبية، لأنهم يعتقدون في أئمتهم التصرف الكامل في الكون دون الله تبارك وتعالى، وأنهم يعلمون الغيب، ويقولون إن جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، غيب مطلق جعلوهم في منزلة الله تبارك وتعالى. وأما الأسماء والصفات فإنهم مجسمة، يقولون يد الله كأيدينا وسمع الله كسمعنا وكلامه ككلامنا وإرادته كإرادتنا ووجهه كأوجهنا إلى غير ذلك، فهم مجسمة ونفاة للقدر، واجتمعت فيهم خصال الشر، أسأل الله السلامة والعافية. لهذا أقول لا ينبغي مناظرة هؤلاء إلا على سبيل دعوتهم إلى الإسلام. قد تقولون ولماذا؟ نقول لأن مصادر التلقي بيننا وبينهم مختلفة تماما، فإنه يستدل بدين باطل وأنت تستدل بالوحي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة الصحيحة. لهذا لا يمكن أن يلتقي الرافضي والمسلم وليس بينهما نقطة اشتراك، فهما يسيران في خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا. والمناظرات عموما دائما تتأسس على الاتفاق في الأصول، لهذا كان بعض الأئمة لا يناقش أحدا إلا إذا اتفق معه على الأصل الذي يرجع إليه. لهذا تلاحظون أن كثيرا من المناقشات تذهب بلا نتيجة، ذلك أن كل أحد يستحسن ويستقبح بعقله، والعقول دائما تختلف، فلو جئنا بعقل ثالث لاختلف مع العقلين السابقين، ولو جئنا برابع لجاءنا برأي رابع، وهكذا. لكن الاتفاق على الأصول التي يرجع إليها عند الخلاف هو المهم جدا في تأسيس المناظرات. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف لا بد منه، الاختلاف حاصل، فسيرى اختلافا كثيرا وليس قليلا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لهذا أقول إن جميع المناظرات تتأسس على الاتفاق على الأصول، والحق الذي لا شك فيه أننا لا نتفق مع هؤلاء الشيعة في صغير ولا كبير. الصحابة عند الشيعة كتبهم مليئة باللعن والتكفير لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وبيعة الرضوان وسائر الصحابة أجمعين. وهذه الكتب لا تستثني منهم إلا العدد القليل جدا الذي لا يبلغ عدد أصابع اليد. سيأتينا إن شاء الله تعالى تحرير القول في عدد الصحابة المؤمنين عندهم والتحقيق أنهم 7 نفر أو 7 ممن ذكروا، على خلاف ما ذكر أئمة الإسلام كشيخ الإسلام وأصحاب الفرق، فإنهم يكونون في أو يتكونون في 12 رجلا. الحق الذي هو حق في هذه المسألة والتحقيق في هذه المسألة أن عددهم لا يتعدى 7، بل الذين لا يختلفون فيهم 3 سيأتون إن شاء الله تعالى، والباقي كلهم كفار مرتدون. قدمت بهذه المقدمة حتى لا نتفاجأ في المطاعن، لأنه لا مطعن بعد التكفير. إنسان يسبك ويعايرك ويقول لك أنت فيك وفيك وفيك وفيك، ممكن هذه تعتري البشر، لكن إذا قال لك أنت كافر خلاص، كي تقول لي أنت كافر ما تلومنيش بعد ذلك تقول لي علاش مثلا اقترفت الفعل الفلاني أو درت الفعل الفلاني، خلاص أنت حكمت علي بالكفر، فلا تلومني في ظلم فلان أو ظلم فلان وأنك تعديت على خلافة علي وأنك قتلت الحسين، لأن هؤلاء عندكم كفار والكافر يفعل بالمسلم ما يشاء. لهذا كانت البوابة الأولى للطعن في المسلمين أو في الصحابة رضي الله عنهم، والكلام على هذا الأمر والأصل الذي عندهم وهو تكفير الصحابة بدون استثناء جميعهم، حتى 3 الذين استثنوهم في كلامهم ما يدل على أنهم مبطنون للكفر. أسأل الله العافية. سيأتينا إن شاء الله تعالى بعض النقل في مثل هذه الأمور. هذه المسألة إن كانت من قبل قد تخفى على بعض أئمة الإسلام، لأنه جاء في كلام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ما يدل على أنه لا يتهم جميع الإمامية، حيث يقول في شرحه على صحيح مسلم بأن الإمامية يقولون بأن الصحابة مخطئون في تقديم غير علي إلى كفار، هذا يقوله النووي، وهذا راجع على كثير من أهل العلم، لأن هؤلاء الرافضة مبدأهم الذي يستعملونه في التعامل مع غيرهم هو مبدأ التقية، لهذا كانوا يخفون جميع العقائد. والله تعالى كشف رافضة هذا الزمان حيث أفشوا كل شيء ظنا منهم أنهم قد ظهروا، لأنهم كتموا أيام كانوا في ذلة وصغار، واليوم ظنوا أنهم في قوة ووقار فأعلنوا بهذه العقائد. والله تعالى يجري الحق على لسان بعض الفجار من خلال تصرفهم لا من خلال مقالاتهم، فإن مقالات هؤلاء كلها باطلة، لكن هذه التصرفات يجري الله تعالى بها الحق، فيطمئن المؤمنون إلى أن هؤلاء حقيقة يكرهون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم شهود هذا الدين، وهم الذين جاء الدين من طريقهم. فإذا كان هؤلاء الصحابة كفار فإن هذا الدين لا يصلح. فأقول بعض الأئمة راجع عليه مثل هذا الكلام، لكن بعض أهل العلم وبعض أصحاب المقالات طلعوا على شيء مما قاله هؤلاء الرافضة. لهذا يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة عنده، يقول: وأما الإمامية فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى إمامة الاثني عشر النص الجلي الذي يكفر من أنكره ويجب تكفيره، فكفروا لذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام يدل على أنه علم من القوم أنهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قريب من هذا الكلام كلام الجرجاني عبد القاهر صاحب الفرق بين الفرق، يقول: والشيخ أبو العباس أيضا يقول، أبو بن تيمية يقول مثل هذا أيضا، لكن العدد الذي تستثنيه الرافضة من حكمها العام بالتكفير لا يوجد فيما نعلم والله أعلم من أشار إليه بما يتفق مع ما جاء في كتب الشيعة الاثني عشرية، حيث يقول الجرجاني أو البغدادي عفوا عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: وأما الإمامية فقد زعم أكثرهم أن الصحابة ارتدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى علي وابنيه ومقدار 13 منهم. هذا كلام عبد القاهر البغدادي، وهذا تلاحظون فيه أن البغدادي لا يعمم على أهل المذهب أنهم يكفرون، حيث يقول: فقد زعم أكثرهم، والحق أن أكثر أن كلهم يعتقدون كفر الصحابة رضي الله عنهم. ويقول الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن الرافضة تقول إن المهاجرين والأنصار كتموا النص، وهو نص الوصية الذي لا وجود له في الحقيقة، كتموا النص فكفروا إلا نفرا قليلا إما 14 أو أكثر، ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين، يعني من الأول منافقين لم يدخلوا الإسلام أصلا، وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا. هذا خلاف بينهم على أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما يزعمون أنهما كانا منافقين أصلا ولم يدخلا الإسلام، وبعضهم يقول إنه دخل الإسلام ثم ارتد، والنتيجة أنهم يحكمون على الجميع بالردة. والواقع الذي يدل عليه البحث العلمي أن العدد الذي تستثنيه الاثنى عشرية أقل مما يذكره هؤلاء الأئمة، مع جلالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان إماما متضلعا مطلعا على خبايا ما يقول المناوئون والمخالفون، لكنه في هذا والله أعلم قد جانب الصواب. هذا ما جاء في كتب أهل السنة، وأن العدد في يتحدد في بضع عشرة رجلا أو صحابية. كتب الشيعة الاثنى عشرية تقول إن الصحابة بسبب توليتهم لأبي بكر قد ارتدوا إلا ثلاثة، هذا نص من عندهم. بعض الروايات تزيد على الثلاثة أربعة آخرين قالوا بأنهم رجعوا إلى إمامة علي، يعني ذهبوا مع الأولين ثم تابوا وأنابوا وراجعوا إلى إمامة علي ليصبح المجموع سبعة، ولا يزيدون على هذا العدد، وهذا في كلامهم هم. لهذا نقول إن العمدة في كلامهم وليس في كلام غيرهم. مع جلالة هؤلاء الأئمة، فإن البغدادي صاحب الفرق بين الفرق مطلع جدا، وهو من الأئمة المعروفين بخبرتهم بالفرق، وأخبر منه الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه خبير جدا بالفرق. ومع ذلك فإننا نعتقد أنه خالف ما جاء في كتب هؤلاء القوم. وقد تداولت الشيعة أنباء هذه الأسطورة في المعتمد من كتبها، وهو أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا ثلاثة، وأضافوا إليهم هؤلاء الأربعة، فسجلوا ذلك في أول كتاب ظهر لهم، وهو كتاب سليم بن قيس، هكذا يسمى، كتاب سليم بن قيس. هذا أول كتاب ظهر لي الرافضة، وهو مطبوع وموجود في مكتبات العراق في جهة الشيعة، وموجود في مكتبات إيران. ثم تتابعت كتبهم بعد ذلك في تقرير هذه الإشاعة وهذه الفرية، وعلى رأسها الكتاب الكبير عندهم الذي هو بمنزلة صحيح البخاري الكافي للكوليني، وهو أوثق كتبهم الأربعة. وزاد على ذلك رجال الكشي، وهو عمدتهم في رجال أو في كتب الرجال، وغيرها من المصادر كتفسير العياشي والبرهان والصافي وتفسير نور الثقلين والاختصاص والسرائر وبحار الأنوار، وهلم جرا من الكتب التي يعتمدها هؤلاء. ليست هذه مجرد آراء يا إخوان، هذه ليست مجرد آراء وتخمينات لبعض شيوخهم، ولكنها روايات عن معصوميهم. يعني لا يظن ظان بأن هؤلاء الكتاب أو هؤلاء المؤلفين هم الذين جاءوا بهذه أو بهذا التقرير بأن الصحابة كلهم ارتدوا. نقول لا، هذا ينقلونهم عن أئمتهم المعصومين. لهذا تحمل هذه الأخبار صفة العصمة وأنها لا تخطئ، وتحمل أيضا صفة القدسية، كما تحمل الأحاديث النبوية والقرآن صفة القدسية عندنا، فإنه لا يجرؤ أحد أن يتعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض النصوص يعني نذكرها على السريع. روى ثقتهم الكوليني في كتابه الكافي عن حمران بن أعين قال: قلت عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها. يعني في ذلك الوقت قالوا لو جبنا شاة، احنا عدد قليل ما نقدروش ناكلوها، يعني عددهم يفوتش ربع، خاصة انت عزمان كانوا يعني أجسامهم كانت قوية، كانوا يأكلوا غير الطبيعي، لهذا ما كانش عندهم القرحة المعدية، وما كانش عندهم المصران الغليظ، لا كانوا لباس عليهم، يأكلوا غير الشعير والقمح، وبالتالي كبش يأكلوه، يعني شات يأكلوها بسهولة. قالوا ما أقلنا لو اجتمعنا على شات ما أفنيناه، هذا يدل على أنهم كانوا في ذلك الزمن قلة قليلة جدا. فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا، وأشار بيده هكذا، قالوا ذهبوا إلا ثلاثة، يعني كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، هذا عن إمامهم أبي جعفر. وفي هذا الموضع علق شيخهم المعاصر علي أكبر الغفاري، علق بقوله يعني أشار عليه السلام بثلاثة من أصابع يده، والمراد بالثلاثة قال: سلمان وأبو ذر والمقداد. هؤلاء الثلاثة هم الذين بقوا على الإسلام عندهم، سلمان لأنه فارسي، وأبو ذر لأنه ناوأ الأمراء في وقت عثمان على ما تحكيه الحكايات والأخبار، حتى إن عثمان يعني هو لم يناوئ الأمراء إنما جاء بشيء كان يعتقده رضي الله عنه، وهو أنه كان يحرم كنز الأموال، لهذا شدد النكير على الأمراء في كنزهم الأموال، حتى جاء به عثمان وناقشه وناظره في أن المقصود بالوعيد في كنز الأموال إنما هو الكنز الذي يفضي إلى عدم أداء الزكاة، أما من أدى زكاته فإنه لا يعتبر من الكانزين المتوعدين في آية سورة التوبة، ثم انحاز إلى جهة الربضة، ولهذا يختارونه لأنه كان مناوئا. وأما المقداد فإنه كان صاحب علي رضي الله عنه وقاتل معه وكان فارسا مقداما رضي الله عنهم جميعا، ولهذا تجدون بأن هذه الخرافات لا تمحى من عقول هؤلاء الشيوخ على مر السنين، ويكذب من يقول بأن هذه أشياء كثيرة قديمة، نقول هذه الأشياء قديمة تتجدد، كما أن القديم الذي عندنا يتجدد، وأننا نحتج بالقرآن والسنة وبقول الصحابة وبقول الأئمة، فإن هؤلاء كذلك يحتجون بمثل هذا ولا يأتون بشيء جديد. أقول التكفير يا إخواني يتناول أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المهاجرون والأنصار، وبين أن الشيعة في عصر أبي جعفر لا يرون أحدا من المسلمين على الإسلام إلا قلة شاذة تقول برأيهم، يعني التكفير قديم عندهم، وهي لا تشكل بالنسبة إلى مجموع المسلمين شيئا، لأن هذا العدد القليل لا يساوي شيئا، يعني جذر مهمل كما يقال، الجذور المهملة لا يلقى لها بالا، وإنما العبرة بالحساب الكلي. هذا النص قد يبين بأن الرافضة رضي الله عنه، أن الرافضة أخزاهم الله إلى عهد أبي جعفر محمد الباقر كانوا قلة شاذة بالنسبة للمسلمين، وأن دعوتهم لم تجد القبول في ذلك الوقت، وكذلك ينبغي أن لا تجد القبول في هذا الوقت. إذا ربطتم جأشكم وقمتم بواجب النصح والبيان جميعكم كل على حسب ما آتاه الله عز وجل من غير أن تقحم نفسك في المناظرات، إن كنت في مجلس كان فيه من يتشيع فإياك وأن تناقشه في المجلس، إلا إذا كنت بحرا مطلعا على أسرار القوم ومتمكنا من عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا حرج أن تبكته أو تبكته بكثير النصوص الواردة في القرآن والسنة في إبطال هذا الباطل الذي ينتحلونه. أقول دعوتهم لم تحظى بالقبول والانتشار، وكانت تعيش في سراديب التقية والكتمان، ولهذا كان يعزي رؤساؤهم أتباعهم بما يفترونه على أهل البيت من أمثال هذه المفتريات. لم تكشف هذه الرواية التي ذكرتها عن الكافي أسماء الثلاثة الذين سلموا من الردة حيث قالوا بمذهب الرافضة، لكن مذهب الرفض لم يظهر أصله إلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، هذه بداية ظهور ما يعني عقيدة الرفض، وهؤلاء الذين أظهروا عقيدة الرفض ليسوا صحابة وليس فيهم صحابي واحد، حتى من أئمتهم الذين يعتقدون فيهم العصمة لا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا أبناءهم، ليس فيهم واحد على هذه العقيدة الباطلة، ولا يبعد أن يكون هؤلاء الذين روجوا لهذه العقيدة الباطلة وهي تكفير الصحابة من السبئيين الذين بدأ النشاط الرافضي على أكتافهم، وهم أتباع عبد الله بن سبأ الذي ادعى الألوهية لعلي، ولا يستبعد أن هؤلاء السبئيين قد اتخذوا أسماء مستعارة حتى يروجوا باطلهم ولم يذكروا أسماءهم كما هي عليه لأنهم سيكشفون. هذا ما جاء في رجال الكشف أيضا حيث قال عن حنان ابن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال كان الناس أهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت ومن الثلاثة؟ قال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، ثم عرف الناس بعد يسير، يعني عرف الناس بعدهم شيء يسير، عرفوا الحق، هذا المقصود، ثم عرف الناس بعد يسير، وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا لأبي بكر حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايع، على زعمهم أنهم خافوا عليه أن يقتل. هذا النص الذي ذكره الكشي في كتابه في رجال الشيعة بالإضافة إلى تكفيره لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ملحظ ينبغي أن تلاحظوه، قد يشير إلى الخلية الأولى في الرفض، وأنها تتقنع بهذه الأسماء المستعارة، وأن هؤلاء الثلاثة الذين تستثنيهم أخبار الشيعة لم يسلموا هم من شك كما قالوا في معرفة الإمام، يعني حتى هؤلاء محل شك، لأن عقيدة معرفة الإمام هي أصل من أصول الإيمان عندهم. من لم يعرف من هو إمامه فإنه ليس بمؤمن. هنا عندي واحد الجملة اعتراضية أرجو أن يكون لها محل من الإعراب، أن الذين يجعلون أصل الأصول هو إقامة الخلافة وإقامة الإمامة لهم شبه كبير بالرافضة، لأن الرافضة يقولون أن أصل الأصول هو الإمامة، كذلك يقول بعض المخرفين من المنتسبين إلى السنة بأن الأصل الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلمون جميعا هو إقامة الخلافة، ونقول هذا خلاف ما جاءت به عقيدة التوحيد وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء، فإن أصل الأصول الذي ينبغي أن يحققه المسلمون هو توحيد رب العالمين ودعوة الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، هذا الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. لهذا كان الشبه كبيرا بين من يجعل أصل الأصول وأولى الأولويات وإقامة الخلافة، لهم شبه كبير بهؤلاء الشيعة الإمامية. ولذلك حينما قال أبو جعفر ارتد الناس إلا ثلاثة أردف قائلا إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد. شحال بقاو؟ واحد. وهذا الواحد راح تشوفوا داروا له حكاية. اش ناحية هذه داروا له حكاية؟ نعم، أقول حتى هذا الواحد ربما جعل له حكاية. إذن هؤلاء الثلاثة شككوا فيهم لأنهم كما قال دخلهم الشك في إمامة علي. فأما سلمان فإنه، هذا كله كلام بجعفر، فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند تخلعونا شرحم وديه خلعة أنا شعبي تخلع بزاف. أقول، يقول أبو جعفر وأعيد، إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد. فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين عليه السلام اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض، وهو هكذا فلبب، يعني لبب جمع ثيابه إلى عنقه، فلبب ووجئت عنقه ثم تركت كالسلقة، والسلقة هي الحبة الدملة كما يقال. فمر به أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أبا عبد الله هذا من ذاك بايع فبايع. وأما أبو ذر فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بالسكوت ولم يأخذه في الله لومة لائم، فأبى إلا أن يتكلم، فمر به عثمان فأمر به. هكذا النص، غير مفهوم من هؤلاء، لأن كلامهم دائما لا يكون مفهوما حتى يشوش على القارئ، فإن أراد القارئ أن يحتج عليهم يقول أنا لم أقصد هذا وانظر إلى السياق، فإن قلت له السياق لا يفهم منه هذا فيقول لا بل يفهم منه هذا، وهكذا يفعلون وكذلك يفعلون هؤلاء الثلاثة الذين ذكر هؤلاء أنهم نجوا من الردة. لم يسلموا أيضا من قدح الشيعة وعيبهم، فتذكر أخبارهم بأن العلاقة بين هؤلاء الثلاثة وهم سلمان وأبو ذر والمقداد بن الأسود، العلاقة بين هؤلاء طيبة في الظاهر، علاقة جيدة، ولكن لو علم كل واحد منهم بما في قلب الآخر لقتله. أو ترحم على قاتله، لأن كل منهم أجنبي في باطنه واعتقاده عن صاحبه. هذا يدل على أنهم يكفرون بعضهم بعضا. وكذلك فرق البدعة يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فلا تكونوا كفرق المبتدعة، ارحموا بعضكم بعضا وانصحوا بعضكم بعضا وارأفوا ببعضكم، وليكن همكم هداية إخوانكم ورجوعهم إلى الحق. لا ينبغي أن يكون همكم إسقاط إخوانكم، لأن الذي يسقط سيسقطه الله تبارك وتعالى عاجلا أم آجل، لأن كل من كانت في نفسه دسيسة شر فإن الله سيفضحه ولو بعد حين. وإننا نرى كثيرا من هؤلاء الذين كانوا يضمرون الشر للمسلمين، ولم يكن هم الواحد منهم إلا إسقاط إخوانه بالباطل وليس بالحق، حتى آل أمره إلى الانحراف. أسأل الله أن يهدي الجميع. يقول الكشي في رجاله: قال أمير المؤمنين: يا أبا ذر، إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان. هذه نصوص عن المعصومين، هذه من كتبه من رجال الكشي، الصفحة موجودة، موش من الخيال، ما ناش نختارعه يا إخواني كما يختارع الرافضة. إن هذا الكلام بنصه من كتابه. وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، لو عرض علمك على مقداد لكفر. يا مقداد، لو عرض علمك على سلمان لكفر. هكذا بهذا الأسلوب الذي لا يمت إلى أسلوب مشكاة النبوة بصلة. لهذا كان التعامل بين هؤلاء قائما، وهم خلصوا الشيعة في زعم الروافض، يعني هؤلاء خلصوا الشيعة، لأن الذي بقي على الإسلام من الصحابة كما زعموا هؤلاء الثلاثة، فهؤلاء هم خلصوا الشيعة وأتقى الشيعة وأقوى الشيعة وأبر الشيعة عندهم. إن كان التعامل قائما بين هؤلاء الخلص بهذا أو على هذا الأساس، وهو أساس التقية والكتمان، فكبر على الجميع. ولهذا يروون عن جعفر ابن محمد الذي يلقب بالباقر، عن أبيه محمد الباقر رضي الله عنه قال: ذكرت التقية يوما عند علي عليه السلام فقال: إن علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما: فما ظنك بسائر الخلق. هذا كلامهم يا إخوان، وهذا أكبر طعن في الصحابة رضي الله عنهم. لا نلتفت إلى ما ذكروه وهو كثير، لأن الذي ينبغي أن نذكره كثير جدا، لا يسع هذه المحاضرة الصغيرة القليلة الوقت، لأن المطاعن على الصحابة في نواحي كثيرة، من جهتهم وطعنوا في الصحابة من جهة النصوص التي يثبتها أهل السنة. وأكبر ذلك هو حديث الشفاء، حديث الحوض. حديث الحوض فيه أنه عليه الصلاة والسلام يقول، فيقول الملك أو فيقول لا يذادن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذادن عن حوض أقوام، فأقول أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي أصيحابي، في رواية أمتي أمتي، فيقول أو فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. ويستدلون بهذا الحديث على أن الصحابة ارتد كثير منهم. والشيعة يا إخواني كما وصفهم الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: لو كانوا حمر، لو كانوا حيوانا لكانوا حمرا. هكذا يصفهم شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة، يقول: لو كان الشيعة حيوان لكانوا حمرا، لكانوا حميرا. لأنهم يستدلون بهذا الحديث، وراوي هذا الحديث عندهم مرتد لا تقبل روايته، وهذا من غبائهم يا إخوان، هذا من غبائهم. وللأسف الشديد فإن هذا الغباء انطلع على كثير من أهل السنة، لهذا وجدنا من يتكلم في الشاشات بالطعن على الصحابة رضي الله عنهم، ويتكلم بكلام لم يسبق إليه، وهو نفي رشادة الخلافة عن تلك الخلافة التي كانت في يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ويقول خلافة راشدة أو فاسدة لا يهم، بل يهم، وإنها كلمة كبيرة جدا. لو يعي هذا القائل ما قال، ولو كان يعلم ما قال، فإنها كلمة كفر، لأنها تقتضي الطعن في خيار هذه الأمة الذين زكاهم رب العالمين وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على تزكيتهم. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الوعيد الشديد ينال مثل هؤلاء إن كانوا يعلمون ما يقولون. وأرجو من كل قلبي أن لا يكون هذا القائل عالما بما يقول، أرجو أن يكون طبلا لا يدري ما يخرج من رأسه، أرجو أن يكون طبلا لا يدري ما يخرج من رأسه. ونصيحتي له ولمثله وهم كثيرون أن لا يتكلموا في دين الله تبارك وتعالى، لأن الكلام في دين الله لا بد أن يكون عن علم، وإلا فليسكت الجميع، ولو قيل إنه لا يعرف، ولو قيل إنه جاهل، ولو قيل إنه لا يعرف كثيرا من تاريخه القديم، نقول نعم، لأن تقولوا لا نعرف أولى من أن نقول ما لا نعرف، فإن القول على الله وعلى رسوله من الإثم العظيم الذي قرنه الله عز وجل بالشرك بالله. فأقول هذه النصوص العظيمة أو هذه النصوص الكثيرة تدل على أن هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهذه النصوص يا إخواني كلها كما ذكرت تنطبق على أهل البدع والكفر، كما قال الله تعالى في سورة الحشر: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذه المقالات يبرأ منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ من هذه النصوص التي ذكرناها عن أئمة هؤلاء القوم تكفير الشيعة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يؤخذ منها أيضا الصورة غير المنظورة في الظاهر لأهل الرفض، وإن كانت في هذه الأيام تظهر كثير منهم يبوح علانية بهذا الذي يسمى الخاسر الخبيث، الخاسر الخبيث الذي يسمى ياسر الحبيب، فإن هذا قد أعلن بكل ما أبطنه الشيعة الأوائل والمتأخرون، وصدع بزبالة القوم، وتكلم بها علنا على منابر القنوات. نقول: هؤلاء تتناكر قلوبهم ويقتل بعضهم بعضا ويضمر لبعضهم السوء، واعتقادهم بأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا على الإيمان وأن سواهم هم الذين على الإيمان. تقول نصوص الشيعة إن هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا ألحقوا بهم أربعة آخرين ليصل عدد المؤمنين كما يزعمون عندهم في عصر الصحابة إلى سبعة، ولكنهم لا يتجاوزون هذا العدد، وهذا ما تتحدث عنه أخبارهم، حيث ينقلون عن الحارث بن المغيرة النصري قال: سمعت عبد الملك بن أعين، سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله رضي الله عنه فلم يزل يسأله حتى قال له: فهلك الناس إذن، أي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعة الناس لأبي بكر، فقال: إي والله يا ابن أعين، هلك الناس أجمعون. قلت: من في الشرق ومن في الغرب؟ قال: فقال: إنها فتحت على الضلال، إي والله هلكوا إلا ثلاثة. ثم لحق أبو ساسان، وأبو ساسان هذا يذكر شيخ الإسلام أن اسمه حضين ابن المنذر ابن الحارث الرقاشي، وقال ابن حجر فيه: كان من أمراء علي بصفين وهو ثقة، مات على رأس المئة. إلا أبا ساسان أو قال ثم لحق بهم أبو ساسان وعمار وهو ابن ياسر وشتيرة وأبو عمرة. قال ابن عبد البر أبو عمرة الأنصاري اختلف في اسمه ثم ذكر ما قيل فيه. وتؤكد جملة من نصوص هؤلاء القوم على أن العدد لم يزد على هذا العدد، فهم سبعة إذن، ثلاثة متقدمون وأربعة ألحقوا بهؤلاء الثلاثة، فصار عدد الصحابة الذين بقوا على الإسلام والباقي مرتدون هم سبعة عند الشيعة. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه 100,000 من الصحابة سوى من لم يستطع الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء مرتدين يا إخوان. الله إن هذه لجريمة عظمى في حق الصحابة، وإنه التبلد والتحمر وسمي ما شئت من ألقاب الغباء على مثل أتباع هؤلاء القوم الذين لا يعرف في دينهم إلا الكذب والافتراء. مع هذا الحكم العام في التكفير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأنصاره وأحبابه رضي الله عنهم، فإنهم يخصون كبار الصحابة رضي الله عنهم بمزيد من الطعن والتكفير، ولهم في ذلك أقوال ونصوص تقشعر منها أو من سماعها جلود المؤمنين. فهم يخصون الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره بالنصيب الأوفى من التكفير. قد عقد شيخهم وشيخ الدولة الصفوية المجلسي في كتابه البحار، بحار الأنوار، الذي عده بعض الشيوخ أو بعض الشيوخ المعاصرين، شيوخ الشيعة المعاصرين، المرجع الوحيد في تحقيق معارف المذهب، فهو كتاب عمدة عندهم، عقد بابا بعنوان باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم. وعقد شيخهم الآخر البحراني عدة أبواب في هذا الموضوع، منها الباب 97 وعنوانه اللذان تقدم على أمير المؤمنين عليهما مثل ذنوب أمة محمد إلى يوم القيامة. والباب 98 عنوانه أن إبليس أرفع مكانا في النار من عمر، وأن إبليس شرف عليه في النار، كلهم في النار على زعمهم، لكن إبليس شرف عليه في النار. ورواياتهم جاءت كثيرة جدا مغرقة في هذا التكفير أو بهذا التكفير، وتضرب في كل اتجاه من غير تحرز، فهي مرة لا تكفر الشيخين فحسب، بل ترى أن من أعظم الكفر الحكم بإسلامهما. ولهذا تأكدوا يا إخواني أن الرافض الشيعي يستعمل معك التقية، لكن إن قلت له قل رضي الله عن أبي بكر لا يستطيع، كما اللي كانوا محقورين عندنا في وحد الوقت في وقت العشرية التسعينات، كانوا أحيانا يعني يحكموا واحد مسكين هكذا يقولوا أنت تصلي، لو خاطيني صلاة، هو مسكين يصلي محافظ على الصلاة، يخاف يضربوه، ينكر مسكين يقول له ما نصليش، لكن كون يقول له سب ربي ما يقدرش، يعني يعرف بأنه سب رب العالمين شيء كبير، صح ولا لا؟ كذلك هؤلاء الرافضة يستعملون التقية في كل شيء، لكن إن وصلت إلى أبي بكر وعمر وقلت له قل رضي الله عنه لا يستطيع أن يفوه بها، بل يقوم قد وقع لي مثل هذا أنا قديما في المدينة النبوية. جاءني واحد من المعممين، وكنت طالبا آنذاك قبل 25 عاما، وجلس أمامي، وكان المسجد النبوي ليس كما هو الحال الآن، كان فارغا، يعني كان يتعمر في وقت رمضان وفي وقت الحج، أما سائر العام فارغ. جلس أمامي فقال من أين الأخ؟ قلت له من الجزائر. قال أنا من إيران. قلت يظهر عليك فإنك لا تتكلم اللغة العربية جيدا وأنك من الشيعة. فقال الشيعة والسنة سواء، قال لي هكذا. فقلت له إذن قل رضي الله عن أبي بكر وعمر، فقام ولم يتكلم بكلمة، والله ما تكلم بكلمة. هكذا علمنا شيوخنا أن نأمر الشيعة بأن يترضوا عن أبي بكر، لأنه يقدر يكذبوا عليك يقول لك لا لا والصحابة ورضي الله عنهم والقرآن هاولك، حنا المصحف اللي عندي في الدار هذا وكل شيء، لكن إذا وصلوا إلى أبي بكر وعمر لا يستطيعون، لهذا جعل عمر أفظع من من من الشيطان. صوروا بشدة بغضهم لعمر جعلوا الشيطان أفضل من عمر. بل تروي يروي هذا نقمة الله الجزائري الذي يسمى نعمة الله، وهو نقمة وليس نعمة، في كتابه في التفسير الأنوار النعمانية يقول في قصة يذكرها مخترعة طبعا، أقوالهم وأحاديثهم كلها مخترعة، يقول ما مفاده أن الناس يأتون يوم القيامة وينظرون إلى إبليس فيقولون يا ربنا هذا الذي أوردنا المهالك، قال فينحاز إبليس ثم يشير إلى عمر ويقول يا ربي هذا الذي أوردني المهالك. أدري هذا الغباء، وهل كان إبليس أو هل كان إبليس قبل عمر أم عمر قبل إبليس؟ وقد حلت عليه اللعنة قبل أن ينزل آدم عليه السلام إلى الأرض، لذا قال شيخ الإسلام لو كانوا حيوانا لكانوا حمرا. فأقول جاءت الروايات في الطعن على هؤلاء الثلاثة وكتبهم مغرقة، حتى قلت ذكر صاحب الكافي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، كل هؤلاء كفار. إذن ليعتقد، ولهذا قلنا يا إخواني إن الشيعة يكفرون عموم المسلمين بالوهابيين بالصوفية بالأشعارية بالمعتزلة، كل من ينتسب للإسلام كلهم كفار عند الشيعة، لا يستثنون أحدا. لهذا نقول أو نرسل رسالة إلى من يدعم هؤلاء من هؤلاء الصوفية أو غيرهم، لا تغتروا باجتماعكم على من تسمونهم بالوهابية، فإنه لا يوجد شيء اسمه الوهابية، هناك شيء اسمه الإسلام. ومن أراد أن يطعن على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فليطعن في كتبه التي يتداولها الناس، لا يأتي بالخرافات وأنه استعملته المخابرات الإنجليزية، هذه الحكاية اللي تقشرت عود سبغوها حتى ولت السبيغة ما تبانش فيها. نقول يا إخواني من أراد الطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذه كتبه موجودة، فلينتقدها المنتقد ولينتقدها الماهر فيهم، فإنه لن يستطيع، لأن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد وفق إلى هذا وقليل من يوفق لهذا كلها مبنية على النصوص، قرآن وسنة وقول إمام من الأئمة، نادر جدا أن يذكر كلاما له رحمه الله تعالى في كل كتبه، وهذا من التوفيق الذي وفق إليه رحمه الله تعالى. أقول وهذه النصوص تنعت أحيانا أبا بكر وعمر بأنهما الجبت والطاغوت، وتارة تصب عليهم اللعنات ولا سيما في أدعية الزيارات، هذا في كتاب من لا يحضره الفقيه، وفي أذكار بعد الصلوات حيث يستبدلونها باللعن على الشيخين وسائر المسلمين، وهذا مما حرمهم الله عز وجل ومما كتبه شيوخ الشيعة في ظل الدولة الصفوية الحديثة، أيضا كان فيه الشيء الكثير من التكفير في كتب المجلس وغيره بأفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صريحا مكشوفا. وأما الذي كتبه الأوائل من علمائهم فإنه كان بلغة الرمز والإشارة، المتأخرون الآن صرحوا، القدماء كانوا يكتبون بالرمز والإشارة، وهؤلاء المتأخرون كشفوا أقنعة هذه الرموز وكشفوا شيوخ الشيعة المتأخرين. فمن مصطلحاتهم الخاصة تسمية الشيخين بالفصيل ورمع، يسمون الشيخين الفصيل ورمع. الفصيل يشبه كما يقولون في يعني في تعريفهم، الفصيل يشبه البكر، والفصيل هو ابن الناقة الصغير، فيستعيرون البكر أبو بكر ويسمونه الفصيل كي يكنوا به على شيء فيه ذلة وحقار. ورمع هو عمر، ويستعملون هذه المصطلحات حتى لا ينتبه إليهم في أنهم يطعنون. وهذا كما يقولوا رموز كود بينتهم الشيعة، يقول له هذا من أتباع الفصيل ورمع، وحد أهل السنة يفرح يقول له سمعنا رمع وفصيل أشغل يفرح، ومع البلوش باللي راه يقول بأن هذا من أتباع أبي بكر وعمر، وأنهم يريدون التشنيع على هذا السني. قلت في مصطلحاتهم تسمية الشيخين بالفصيل ورمع، وذلك لأنهم لا يجرؤون على التصريح بالاسم في إبان قوة دولة الإسلام. جاء في تفسير العياشي وهو من كتبهم المعتمدة، قلت الراوي يقول لإمامهم ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال الأوثان الأربعة. قلت من هم؟ قال أبو الفصيل، ويقصدون أبا بكر، أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان دينهم، فمن عاد هؤلاء فقد عاد أعداء الله. قال شيخهم المجلسي في بيانه لهذه المصطلحات، إذن الأولين راهم داروا الرموز والإشارات باش ما يفقوا لهمش، المتأخرين في وقت الدولة الصفوية، لذا قلت الشيعة التشيع يظهر بظهور دولتهم. الآن دولتهم ما شاء الله راهم داعمينها دول العالم الكبرى، داعمينها الأوروبيين والأمريكان والروس وهلم جرا، لهذا الآن راهم تفرعنوا حلوا جناحتهم التي يوشك أن تقص ويقصها رب العالمين بتدبيره الحكيم. أقول المتأخرون أظهروا ذلك لأنهم كانوا في دولة في الدولة الصفوية التي كان لها قوة وعزم. يقول المجلس في بيان هذه المصطلحات أبو الفصيل أبو بكر لأن الفصيل والبكر متقاربان في المعنى، ورمع مقلوب عمر، ونعثل هو عثمان. وعند قول الله تبارك وتعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، روى العياشي هذا إمامهم في التفسير عن أبي بصير عن جعفر بن محمد عليه السلام قال يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب، بابها الأول للظالم وهو زريق، ويقصدون به أبا بكر، لأن العرب كانت تتشاءم بمن كانت عينه زرقاء. كاين اللي عينهم زرقاء، العرب كانت تتشاءم بمن كانت عينه زرقاء، وكان أبو بكر أبيض في عينه شيء من هذا. قال بابها الأول للظالم وهو زريق، وبابها الثاني لحبتر، والباب الثالث للثالث وهو عثمان، وحبتر هو عمر عندهم، والرابع لمعاوية، والباب الخامس لعبد الملك، والباب السادس لعسكر ابن هوسر، والباب السابع لأبي سلامة، فهم أبواب لمن اتبعهم. وهذه هوسر وأبو سلامة قع تكنية عن بعض الصحابة وبعض الأمراء إلى غير ذلك. وقد بين هذه المصطلحات المجلسي في كتابه بحار الأنوار، قال زريق كناية عن الأول وهو أبو بكر لأن العرب تتشاءم بزرقة العين، والحبتر هو الثعلب ويقصدون به عمر لأنه احتال على دولة الفرس فأكلها أكلا رضي الله عنه فهي في ميزان حسناته، ولعله إنما كنا عنه لحيلته ومكره ومكر طبعا مكر المجلسي. وفي غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر، إذ الحبتر بالأول أنسب، ويمكن أن يكون هنا أيضا المراد ذلك، إنما قدم الثاني لأنه أشقى وأفض وأغلظ. وعسكر ابن هوسر كناية عن بعض الخلفاء بني أمية أو بني العباس، وكذا أبي سلامة كناية عن أبي جعفر الدوانيقي، ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل، إذ كان اسم جمل عائشة عسكرا وروي أنه كان شيطانا. هذا تفسير المجلسي لكلام العياشي، ووجه كلام عسكر بأنه طعن في أم المؤمنين ومن كان معها رضي الله عنها. السب والتكفير كثير جدا في كلام الرافضة، وعلى سبيل التعيين عينوا كثيرا من الصحابة اختاروا منهم من طعنوا فيه وكفروه، وهم الخلفاء الثلاثة، وكذلك فعلوا بكثير من أعيان الصحابة وكبرائهم وعظمائهم كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وكل هؤلاء نالهم الطعن والتكفير بالتعيين أو بالأعيان، وطعنهم لا ينتهي بحد، فإنهم أكلوا لحوم هؤلاء الصحابة جميعا. لا يسعني إلا أن أتوقف عند هذا الحد لأن الكلام ما زال طويلا عندي جدا، وأظن أنني الآن صرت كاسكروطا مثلا أمامكم، لأنه أعتقد أنكم جعتوا. لا، الوقت يطول، لعل إخواننا يعني يعطونا محاضرة أخرى، الكلام ما زال طويلا، وأريد أن أدخل وألج في المطاعن من مصادرنا نحن، يعني استغلالهم لمصادرنا كتابا وسنة للطعن في الصحابة، وهذا جانب من جوانب البحث الذي كنت أظن أنني سآتي على بعضه على الأقل، وليتني كنت اخترت الوقت الذي بين العصر وبين المغرب فإنه أطول وأحسن، لكن لعل إخوانكم يوفقون لاستحداث وقت آخر لإكمال ما تبقى، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. واستسمح إخواني على هذه الإطالة التي كانت تلح علينا إلحاحا، لأن الموضوع كما ذكرت مهم جدا، وإني تكلمت بما في كتب القوم بالجزء والصفحة وبالنص، ليس بالظاهر ولا باختيار العبارات من عندي، بل هي نصوصهم، وما بقي إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفق لي إتمامه، والله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه وعمله، ونرجو من إخواننا أن يثبتوا في أماكنهم حتى ينصرف الشيخ. كله راح تصليه ثم يصلون هنا شيخ. يقول لهم استنوا تصليوا. نعم شيخ. قلت لهم ثبتوا والشيخ ينصرف. رجاء من إخواني أن يثبتوا في أماكنهم حتى ينصرف الشيخ، ثم إن شئتم أن تقيموا الصلاة هنا ففعلوا جزاكم الله خير. يصلي الجماعة كيف إن شئتم. نعم.